أولي أولي أولي أولي يما يا ولي ولا ما نامت العين يا عيني ما نامت العين ما نامت العين يا عيني ما نامت العين عشان بالخلاف وهي يا يما وما ما نامت العين بالله يا يما اخ يا يما اخ يا يما خواب الحب ذات الحب حط بالحب ذات الحب حط حياتك كتب نصيت للمحبوب حط حياتك لا تشبخ يا ابويا يا يوم شايل النعش وتفيوني حط حيط مفرق بيتها ورشوها للضران ماما لك يا ماما لك داخلك يا نسيم الصبح دخيلك يا نسيم الصبح بس هو تلاقيهم مع الغزلان بس روح لك روح يا مجروح جسم مضل جسم مضل على الهجران بس روح وقريب تروح أبطال الغياب أوف يا باي يا باي أوف راحوا لبعيد خلوني وحداني حبي بعد جديد لسه ما غناني لبعيد خلوني وحداني حبي بعد جديد جديد لسه ما غناني بزعلوا مبريد We'll be right back. علي من صغره هو والطفولة عاشرة علوشي من صغره هو والطفولة عاشرة الواعد لسحر وياك عالنور لسحر وياك حرامة تروح لا غيري بعد عيونك بو عمار اني لك وانت ايله ما حد يبعدنا عنك لعمامة حج محمد علي ولعينك يا حمودة Thank you. جارح لي يا مامي هو حبيب الرب والقالب مجروح جارح لي يا ويلي هو حبيب الرب واللي جارح لي يا ويلي هو حبيب والقارب مجروح واللي شارح فيا ويلي هو حبيب واللي جارحني ويلي هو حبيب الرب عليهم عليهم عليهم عليهم في اللاسقية أهلا وسهلا فيك أحلى الأستاذ أيمن الجمج والأستاذ سهيل جنبور أهلا وسهلا فيكم يا تحية من سام الريحان أحلى زوعة لديوم أهلا وسهلا هلا I'm not Yeah.